شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يذكر بعض علماء التفسير سببا لنزول هذه الآية الكريمة والسبب هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر يوما على السوق فرأى الناس مجتمعين على عبد مملوك ليزاد عليه ليباع مماليك والعبيد ذاك الوقت كانوا يبيعونهم هذا البائع وهذا الذي يجمع المماليك كان يقال له النخاس اللي يبيع المماليك فخطية ذولا مثل الحيوانات اللي واحد عنده خروف عنده جمل عنده شير ذبيعه خليه بالمزايدة هذا يعطي 10 ذاك يعطي 20 وهكذا إلى أن يستقر السعر على شيء فيقبل به المالك فيبيعه منه شاف الناس مجتمعين وعبد أسود قاعد يزايدون عليه لكن هذا العبد يصيح من يشتريني بشر قالوا له شنو الشر قال بشرط أن يفسح لي المجال أن أصلي خلف رسول الله في اليوم 5 مرات يعني صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء أن أصلي خلف رسول الله ما إلى حكم علي ما إلى سلطة علي في هذه الساعات غير هذه الساعات أنا بخدمته أخدمه شي يريد أسوي له فقسم ما كانوا يقبلون بهذا الشرط بعدين تقدم واحد واشتراه بهذا الشرط النبي سمع كلامه وعرف أن الشخص هذا هو الذي اشترى هذا العبد وعرف العبد لأن يوميا كان يصلي خلف النبي، كان يحب النبي كثيرا. فكان النبي يراه يصلي خلفه في المسجد، كما كان يرى صاحبه مخير، كان أم كان يصلي خلف النبي يوميا. فكان يرحب به بعد ذلك بأيام، فديوم شاف صاحبه جاي، مالكة مملوكة سيدة جاي، لكن العبد مو وياه. سأل وين اليوم جاء؟ قال له سيدي يا رسول الله إنه مريض وما يستطيع أن يأتي إلى المسجد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الصلاة قال لأصحابه قوموا بنا إلى عيادة هذا المريض المؤمن. فقام مجموعة من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقبلوا إلى دار هذا المالك الذي فيه العبد، فرأوه مسجن مريض عليل، فعادوه ودعوا له بالخير ثم مضوا عنه. بعد أيام أيضا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فقال له يا رسول الله إن حالته قد اشتدت، والآن هو تقريبا في سكرات الموت، يعني منتهية قضيته. يقول فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع جماعة من المهاجرين والأنصار إلى هذا العبد المؤمن، فوجدوه في آخر ساعات حياته، فنظر إلى النبي وأغمض عينيه، ومات بمحضر من النبي وجماعة من الصحابة. شوف موقف النبي من هذا الإنسان البسيط العادي المؤمن. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه بتغسيله، نبي بيده غسله وكفنه وحنطه، ثم أمر بحفر قبر له. فلما حفروا القبر النبي الكريم بنفسه وبيده أنزله إلى قبره وواراه بالتراب وترحم عليه ومضى. هذه القضية صعبت على بعض الأصحاب، بعض الصحابة قالوا عجيب، بعض المهاجرين قالوا نحن هاجرنا مع رسول الله وتركنا بيوتنا وأهلينا وكل شيء من أجل الله ومن أجل رسوله، وجئنا إلى المدينة المنورة مع تحمل عناء الهجرة، الإنسان من ينتقل من مكان إلى مكان، من مستقره من وطنه من مكان راحته، وروح يتهجول مكان آخر مو معلوم يحصل على مكان مريح، وحتما صعب عليه الهجرة صعبة. فقالوا يابا احنا تحملنا كل هذه وما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما عمل مع أحدنا كما عمل مع هذا العبد الحبشي، يعني شقد ماتوا من عدنا من المهاجرين ما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتغسيلهم بيده ودفنهم، وما اهتم إلى هالدرجة بهم، بينما اهتم بهذا العبد الأسود كثير. هذا واحد. الأنصار هم ذغلت عليهم، قالوا نحن آوينا قدمنا بيوتنا أموالنا بل أنفسنا لرسول الله وأصحابه. ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع مع أحدنا كما صنع مع هذا العبد الأسود، هم شالوا على أنفسهم. فعلم الله تعالى ما في قلوبه فأنزل هذه الآية المباركة على نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية الكريمة وسبب نزولها نستفيد منه شنو؟ مجموعة دروس توجه لي أيها المؤمن، مجموعة دروس نستفيدها من سبب النزول وموقف النبي وموقف الجماعة من الصحابة ثم الآية الكريمة وما تتضمن من معان جليلة. أول درس الذي نستفيده من هذه الآية الكريمة أنه أصل البشرية بصورة عامة واحد، ماكو عندنا واحد أبو ملك واحد أبو جني واحد أبو آدم، وإنما الناس كلها ترجع أخيرا إلى أصل واحد، إلى أصل الآدمية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني نفس آدمية، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني نساء كثيرات. فإذن كلنا أخيرا نرجع إلى أب واحد وأم واحد. يا أيها الناس، في الخطاب مو للمؤمنين فقط، الخطاب مو لجماعة دون جماعة، وإنما للبشرية بصورة عامة. وهذا هم كلام يا أيها الناس يشمل ترى الرجال والنساء، مثل ما القرآن الكريم لما يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يعني الصلاة واجبة بس على الرجال مو على النساء؟ لا، هذا للتغليب. زين، فهو للمؤمنين وللمؤمنات. هنا نهم يا أيها الناس بصورة عامة، فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. طبعا من ذكر وأنثى مو يعني من أم وأب، وإلا من أم وأب من فحل ونثية حتى الحيوانات، معلومة هذه، يطلع من الحائط يعني يطلع زرع من القاع. لا، المراد من ذكر وأنثى يعني من آدم عليه السلام ومن حواء سلام الله عليها. فإذن الأصل واحد لجميع البشرية مهما كانت ألوانهم، مهما كانت عناصرهم، مهما كانت قومياتهم، مهما كانت قبائلهم، مهما كانت لغاتهم، أشكالهم، ألوانهم، أخيرا يرجعون إلى أب واحد وأم واحدة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، يعني إذا واحد كان من تراب يكون بعد لا يتكبر لا يتعقل لا يتعفلق على الآخرين لا يتعالى على الآخرين، وإنما يكون يعرف حد شنو الفرق بينك أنت وبين ذاك الشخص، سواء كان أقل أو أكثر من عندك بالأموال أو الجاه أو المقام أو اللغة أو الشكل أو اللسان إلى آخره. فأخيرا نرجع تماما إلى أصل واحد. زين، هذا الدرس الأول الذي نستفيده من الآية الكريمة: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. كأنه الأمم إذا ترجع لها تشوف بعض الأمم تعيش نظامها الاجتماعي نظام قبلي، قبائل في كثير من الأماكن في آسيا في أفريقيا، اعتماد على القبائل، قبيلة الفلانية والقبيلة ذيك والقبيلة الثالثة. تسمع أنت أحيانا مثلا في المنطقة الفلانية القبيلة الفلانية ضاربت أو اتقاتلت ويا القبيلة الثانية، زين، فإما على أساس القبائل وإما على أساس الشعوب. شعوب يعني تنصهر القبائل أو القبلية، تنصهر في الشعب، تنصهر في الأمة. مثلا أنت لما تجي إلى الآن أقرب مثال عندنا مثلا إيران جمهورية الإسلامية والعراق، العراق نظامه نظام قبلي، حتى تريد تأخذ جنسية أو شهادة جنسية يقول لك لمن تنتمي أنت، يا قبيلة تنتمي، قبيلة فلان قبيلة فلان. أحيانا أكو بعض الألقاب التفت لي ألقاب قصيرة، مثلا فلان العطار فلان الخياط فلان المعروف إيش، هذا مو دليل، هذا ما يعتمدون عليه، وإنما يعتمدون ها فلان العطار ينتمي إلى أي قبيلة. لازم تذكر القبيلة حتى تنعرف أنك عراقي أصيل. بينما لما تروح إلى كثير من شعوب العالم، شعوب الأوروبية كلها الغربية كلها هيك تقريبا، وهذه الجمهورية الإسلامية ما تشوف فيها قبلية، وإنما الكل يخلقون أو يوجدون أو يكونون شعب شعب. ولذلك هم عندهم إذا واحد عنده فرد مثلا لقب خاص، الجزائري مثلا يوم أعرف شيء، زين، هذا سيد نعمة الله الجزائري رضوان الله عليه مثلا، وربما الآن فد 1000 نفر أكو من أولاده وذريته، هذول لما ترجع إلى جناسيهم ما تلقاهم إلا ما متفرقين، يعني مو كلهم فلان جزائري حتى لا يكونون قبيلة واحدة، وإنما إمام جزائري جزائري نجاد ما أدري فلان كذا، يعني زايدة ناقصة كنا منا سووا له بشيء تغيير، حتى الاعتماد يقول على الشخص والشخص ينتمي إلى الشعب والشخص ينتمي إلى الشعب. حتى أنت بعض الشخصيات العظيمة مثلا تجي إلى الإمام الخميني رضوان الله عليه، لقب الأصلي طبعا خمين مدينة يقال له خميني، مثل واحد نجفي يقال له كربلائي، هو لقب الأصلي بالجنسية مصطفوي، تفت لي مصطفوي، زين، عنده أخوه مات قبل كم سنة رحمة الله عليه من العلماء، أخوه وإذا لقب فسنديده، زين، فشوف أخوة اثنين هذا يختار للقب وذاك يختار للقب. فهاي المكونات الاجتماعية بعضها تعتمد على القبائل أو القبلية، بعضها تعتمد على الشعوب على الشعب، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي وجعلناكم شعوبا وقبائل. الدرس اللي ناخذه منه وهو اللي تعارفوا، لام للتعليل لام للسببية، يعني حتى يصير بيناتكم تعارف تآلف تحابب تعاون، لأن البشر ما يستطيع لوحده ولا قبيلة ولا أمة أن تعيش وحده، وإنما شيء تحتاج إلى شيء. وحتى الآن اللي القدرات كثيرة في العالم، مع هذا التشوف حتى بالقضايا التقنية، وإذا بأمريكا تحتاج بالصناعة الفلانية إلى الصين، الصين تحتاج إلى أمريكا بالقضايا الفلانية، روسيا تحتاج، حتى الدول الكبيرة الكل واحد يحتاج إلى الآخر. فلا بد من تعارف، لا بد من تآلف، لا بد من تعاون، على قضاء الحياة وقضاء مشاكل الحياة. فإذا الشعوب والقبائل هالاختلاف ممكن يصير سبب للاختلاف والعداء والتقاتل وخلق مشاكل، وإنما يجب أن تكون سببا للتعارف والتآلف والتحابب والتعاون. زين، هذا الدرس الثاني الذي أخذناه من الآية الكريمة. أما الدرس الثالث، الدرس الثالث الآية الكريمة شو تقول؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معنى هذا شنو؟ إحنا لما نرجع إلى القرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا. القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. موشي؟ فإذا البشر مهما كان هذا آري وهذا حامي وهذا سامي، أولاد نوح وسمون بأسماء هؤلاء، هذا كله خطأ في خطأ، لأن الأصل آدم وحواء هما أصل البشرية بصورة عامة. زين، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني كلكم كرماء، كلكم مكرمون عند الله أيها البشر. ماكو بشر مستحقر، ماكو بشر نجس. دول الهنود عندهم مجموعة من الشعب يسمون نجسين، حتى يعني إلى هالدرجة نجسين جنابهم، هم ذولاك الكبار ذولاك طاهرين بس ذولا نجسين. فبينما عدنا إحنا في القرآن الكريم كل البشرية مكرمة، كل البشرية محترمة، كل البشرية عباد الله سبحانه وتعالى. كنت، شوف الحديث القدسي، كنت كنزا مخبيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. كل واحد من عندنا من البشر، عربي تركي عجمي ما أدري هندي باكستاني، كي كل واحد آية من آيات الله. يعني إذا تلزم هذا البشر الدرس تدرس قوى داخلية المعنوية، قوى الخارجية، تدرس بدنه، تدرس عيونه، تدرس جهاز الهضمي، الدورة الدموية، تدرس كل واحد آية من آيات الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إسا هذا واحد أسمر، واحد أسود، واحد أبيض، واحد أشقر، هذا مو دليل، لأن الاختلافات مو مهمة. إذن إن أكرمكم عند، كلكم كرماء يا بشر، لكن أكرمكم منه أفعل تفضيلي سبب أفضلكم، أكرمكم، أحسنكم، أعظمكم عند الله، أقربكم إلى الله تعالى. إذن الدرس الثالث إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زين، ليش أتقاكم؟ إيش معنى أكرمكم عند الله أتقاكم؟ لأنه هذا إذا كان متقي هذا معناه متواضع مو متكبر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن يكون في غاية التواضع، لا يستعلي على الناس، لا يتكبر على الناس، لا يسخر من الناس، لا يستهزئ بالناس، لا يأكل حق الآخرين، لا يصير طاغية على الآخرين، وإنما هو مؤدب بآداب الله بآداب الإسلام، ويكون إنسان ريّض طيب خلوق تجتمع فيه مكارم الأخلاق. لأن التقوى، أنت شوف خطبة الإمام أمير المؤمنين لما يتحدث عن المتقين، هم أهل الفضائل مشهوم التواضع كذا كذا، يذكر كل هالمواصف. إذا كان هيجي فهذا بعد لا يتعالى على الغير ولا يشمخر على الغير ولا يتكبر على الغير، ويحترم جميع الناس ويحترم جميع البشر، لأنهم عباد الله، لأنهم خلق الله سبحانه وتعالى، وعباد الله لهم شأن عند الله تعالى. يعني أنت لا تتصور أن هذا الإنسان الذي هو عبد لله تعالى أن هذا لا شيء عند الله أو لا بالعكس، لأن الباري عز وجل يحب عباده الذين خلقهم. السهنا نفد أذكر لكم فد قصة، صلوا على محمد وآل محمد. يقول واحد من الأنبياء ضاج من قومه فدعا عليهم اللهم أهلكهم عذبهم كذا استأصلهم. يظهر هذا ما عنده صبر مسكين، طفحت نفسه، يقول الله سبحانه وتعالى ما كان يستجيب له، فقام يعاتب الباري ليش ما تستجيب لي. يقول الله تعالى أمره قال له روح شوف لك طينة وسوي بيها منها كيزان، ماكو جمع كوز كانوا يسوون أول كوز كيزان يخلون بيها ماي وشيء قبل ما تطلع الثلاجات هذه من السوالف هاي. كنا ننزل للسرداب هنا 20 درجة ناخذ ويانا الشربة أو الكوز الصغير ونصحت بعدين 20 درجة لما نوصل لساحة الحوش بعدين 20 درجة لما نوصل للسطيح عصريا نخليهن هناك يضربهن الهواء شوي يصير شوي يصير باردات شوي هواء يصير طيب هواء ليه والماء يصير طيب. فكيزان كانت متعارفة قال له روح اصنع، وهذا راح متعلم من واحد وصنع له جمكوز وخلاهن وتعب علين وظل ينتظر لما يبسن، فكان يعاين الهين يرتاح، لان الانسان اذا صنع له صنعه سوى له فرشي يستانس لما يشوف الله شلون حلوه الدني قدامي. فالله تعالى اوحى اليه قال له كسرهم ذني، اسمعني زين شوف درس الانبياء شلون، قال له كسرهم ذني، قال له الهي تعبت عليه مده لما راح اجيب الطين وما ادري خليته مده لما تخمر، لان ما يصير طين هالشكل وانما يريد له مده يتخمر ويترتب وكذا والا يتفطر ويقرا، وانا سويت ذني وانتظر ضربتهن الشمس لما يبسن، وشلون انا مستانس لما عاينهن ذني. قلت تقول لي تعال كسرهن ما يطيني قلبي انا، قال لك شلون تريد من عندي ان اهلك عبادي، شا انت تذني الكيزان اللي ما بيه الروح وما بيه الجسم تخاف عليهن، شلون عبادي اللي منطيهم روح وعقل واختيار وهاجد امكانات منطيهم وذولا تريد من عندي اهلكهم. فاذا الله تعالى يحب عباده يا اخوان. الساب المناسبه ما دام اجت هذه خل اذكر لك شيء. يقول واحد من المؤمنين يقول كنت بخراسان دعاني واحد في حفلة فبنائي أنه دعاني وجاعي مثلي، أنا ما أدري أنه شو رحت شفت الأكثرية اللي هناك من ذول القشمنطية ما أدري شلون، على كل حال تسامح حلها هذا جايبني ويا ذول حاسبني منه. يقول قلت لا بأس أنا خلي أحكي لي فد موعظة، سبلكت الله جابني هنا اسمعني زين حتى احكي لي فد موعظه، بل كذول يتعظون لان ذول ما يجون يقعدون جوا المنابر حتى يستفيدون ولا للمساجد ولا يستمعون حتى بالتلفزيون، اذا شافوا محاضره يوشي يودي منا ما ادري على الطوبه على الكره يوديها مناك على ما ادري الافلام ما ادري شلون. قلت الساب محله انا كارصهم هنا خلي احكي لي حكايه. قلت لهم يا جماعه تدرون يا ما تدرون؟ قالوا شنو؟ قلت لهم تدرون الله يحبكم كلكم؟ قالوا عجيب الله يحبنا، احنا فسقة فجرة احنا المعاصي الله يحبنا؟ قلت لهم ايه. قالوا شنو الدليل؟ قلت لهم دليل قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. يقول كلهم قاموا يبكون، شوف روح الإيمان موجودة عندهم حتى لو فاسق حتى لو عاصي بس أكو روح إيمان عنده، أكو فطرة إيمانية. ولذلك لو ذولا مجرمين أصلا ما يعتقدون بالله ما يهمهم، لكن هذا لما سمعوا أن الله يحبهم ويريد لهم الخير وقرأ عليهم هاي الآية قل يا عبادي، تقول قاعد ينسبكم إلى يا عبادي عبادي أنا، مثل واحد يقول مثلا بلا تشبيه يا أولادي يا أخوتي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا الله سبحانه وتعالى يحب عباده ولا يرضى لأحد أن يسخر من عباده ولا أن يستهين بعباده ولا أن يظلم عبدا من عباده ولا أن يؤذي أو يأخذ حقا من الآخرين، وإنما يجب على الإنسان أن يحترم أخاه الإنسان شاء أم أبى، كره أم رضي. زين، إذن الدرس الثالث اللي أخذناه من الآية الكريمة شنو؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نجي إحنا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وتطبيقات هذه الآية الكريمة وهذه الدروس التي استللناها من الآية الكريمة وسبب النزول. القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب وأولئك هم الظالمون. فما يجوز للإنسان أن يسخر من أخيه أن هذا أسود وهذا لون مدري وهذا لغة فلانة وهذا عنصر فلانة، أبدا ما يجوز له، لأنه شو لحق على الآخرين؟ رازقهم مالكهم محيي مميت، شنو ليش يكون يتطاول على الآخرين؟ على كل حال، هذا مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع في يوم واحد من كبار الصحابة من الأنصار، هذا اتأذى من واحد وقال هذا منه ابن فلانة، كانت عنده أم يعير بها في الجاهلية، ذاك نكس راسه استحى. خلص النبي من خطبته قال: من الذاكر فلانة؟ هذا قام شخصية من شخصيات الأنصار، زعيم من زعماء الأنصار، قال له: انظر ما ترى. قال: أرى الأبيض والأسود والأسمر والأحمر، هذا يعني ألوان المختلفة اللي كانوا مسلمين ذاك اليوم. قال له: اسمع، إنك لا تفضلهم إلا بالتقوى. لا تقول أنا الشيخ وأنا الرئيس وأنا مدري كذا كم ألف نفر جوا إيدي وعندي فلوس كذا وعندي، هذا حج فارغ، انت مالك حق، اقل واحد من ذول الموجودين بالمجلس ما تفضلهم، يعني ما تكون افضل من عنده الا بالتقوى، انت اذا متقي اكثر نعم انت افضل منه، ومتقي اذا كان ما يتجاسر على الاخرين، ما يتطاول على الاخرين، ما يستهزئ بالاخرين، المتقي مؤدب باداب الله. زين، تعال إلى شوف القرآن الكريم ايش يتحدث بالنسبة للنبي العظيم، هذا الذي الله تعالى خلق الكون من أجله، لولاك شنو؟ لما خلقت الأفلاك. وإذا به الباري عز وجل بالقرآن الكريم يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالتواضع لأقل المؤمنين: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فديوم اجوا جماعة من ذول شيوخ قريش وغيرهم من الكفرة ودعوا رسول الله، قالوا له: اذا تريدنا احنا نصير من ربعك من جماعتك، هذول ربعك يمك فقرة سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وفلان الفقر وفلان المادري شنو مادري، هذول وخرهم عنا، لا ملابسهم حلوة لا ريحتهم طيبة لا مادري شكلهم كذا، دول اطردهم، احنا نجي يمك نقعد، احنا ما يناسبنا نجي نقعد يمك وذول الفقراء المادري مهمشين ذول قاعدين يم. زين تدري الآية الكريمة ايش نزلت؟ آية من السماء نزلت: ولا تطرد الذين يذكرون ربهم بالعشي بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى آخر الآية، تقول فتطردهم فتكون من الظالمين. ما يريد ذول الشتولات ذول يجون، ذول عند الله الفقراء، ذول عند الله أتقياء، ذول فقراء عند الله أشراف كرماء، مو هذول الذي ما أدري الرؤساء وما أدري شنو قلوبهم مظلمة من الكفر والباطل إلى هالدرجة. فكان يتواضع النبي للضعفاء للفقراء، ودائما يجلس معهم، ودائما كان يهتم بأمرهم. هو النبي في شدة التواضع يجلس جلسة العبد على القاع يقعد، ويأكل أكلة العبد، أحيانا يجيبوا له تمرات، ماكو ماعون، ماكو شيء، فيعلي فراش إذا أكو فراش، يو لا حتى على القاع خلوه تمر. فإلى هالدرجة كان متواضع صلى الله عليه وآله وسلم مع جماعة. تعال إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، طبعا الأئمة كلهم كانوا هكذا، بس هذه نماذج أنا أنطيها. الإمام الرضا، الإمام الرضا سلام الله عليه لما أرسل عليه المأمون العباسي هيئة لجلبه إلى مارو، في أثناء الطريق واحد من أهل بلخ يقول أنا كنت ويا الجماعة الذي جيبون الإمام، فيقول رأيت الإمام يوما جالس وحوله هذول الضعفاء، هذا سايس الخيل وذاك الخادم وذاك المملوك وذاك اللي يقوم بالطبخ مثلا، كلهم قاعدين داير مدائرة وهو قاعد وياهم وياكل وياهم ومستانس بيه ومستانسين بيه. يقول قلت له يا ابن رسول الله لو جعلت لهم مائدة وجعلت لنفسك مائدة ما يناسبك انت قاعد ويا ذولي، شوف روحية أهل البيت عليهم السلام. يقول التفت إلي قال لي لماذا؟ ليش يا ابن؟ شنو أنا إيش راح ينقص من عندي إذا قعدت يم ذولي؟ لماذا؟ الرب واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال، شو ينقص من عندي إذا أنا قعدت؟ أحيانا الإمام مثلا ما كان يريد يتغدى أو يتعشى، إسا يوم أكل يوم يشتهي، فكان يجمع ذول العبيد والخدم وشي وقل لهم قعدوا أكلوا، وكان الإمام يصب لهم الماء. من يريد ماء؟ شايف مثل فد واحد متواضع صب لهم الماء. هكذا كنا نتعلم من أئمتنا، تكبر واستكبار واستعلاء وكن عد. حتى قضية صارت في أيامه، هو ولي العهد، تعرف بعد ولي العهد يعني ثاني نفر بالدولة، مأمون العباسي خليفة، ولي العهد الإمام أجبره على قبول ولاية العهد إذا لم يقبل الخلافة. فديوم الإمام بالحمام، حمامات عامة كانت آنذاك، الوسائل ما كانت هاكد حتى واحد يسوي له حمام ببيته، هنا أنا هم حمام علياغة وحمام مادر الهندي وحمام الحضرة، أي حمامات متعددة الولايات كلها بيها كانت حمام. فالإمام هم ما قال سووا الحمام خاص لا تخلون أحد، أنا وحدي وكم نفر وياه، لا عادي ويا الناس. زين داخل الحمام طبعا لابسين وزرة ومصلخين ويجيبون ماء من الحوض ويغسلون، ما كل ول ذاك اليوم وترتيبات السنة. فإجا جندي شاف هذا هو منفرع وشي عريان بس الوزرة ما عرفه، قال له قوم روح جيب لي سطل ماي منها. هذا هم قام جاب سطل ماي جاب قال له دلكني يلا نام وقام يدلك ذاك هم هو من جان الإمام الرضا يقول له دلكني هو هم استجاب دلك ما أدري شلون لا بشوية إجا واحد يعرف الإمام الرضا وهذا يتأمر عليه يتأمر برأسه منا أنا ومناك ومنا قليل سويت ومناك كثير وما أعرف إيش إلى آخره يتحجج التفت له للجندي قال له ويحك أتعرف من هذا قال له لا عبد من عبيد الله قال لك هذا ولي العهد أنت جندي أنت شنو شأنك هذا نائب قائد القوات المسلحة خليفة المسلمين خلى صدق قام طفر قبل إيده ورجع سيدي ليش ما قلت لي من أول أنا ما عرفتك قال لا ماكو معنى ثواب حصلنا بسيطة القضية بسيطة. هكذا أخلاق أهل البيت سلام الله عليه أنت تقدر الإمام الرضا سلام الله عليه يجي لي واحد يقول له أنت أشرف الناس آباء ماكو أشرف من آبائك شو يقول له الإمام ما يقول له صدق فقال له الإمام تقوى الله شرفتهم وطاعة الله أحظتهم إذا عندهم حظ عند الله بطاعة الله إذا عندهم شرف بتقوى الله واحد آخر قال له يا ابن رسول الله والله أنت خير الناس جميعا قال له لا تحلف لا تحلف هاي الآية الكريمة ما نسخت إن أكرمكم عند الله أتقاكم هم صدق هو أتقى الناس صدق هو أكرم الناس لكن مع هذا ما يريد يتفاخر ما يريد يعلم الناس على هالطريقة هذه أكثر من هذا فديوم التفت شوف كلام الإمام سلام الله قال إني أحلف بالعتق يعني يحلف أن يعتق يعتق رقبة أو أكثر وما حلفت بالعتق إلا واعتقت يعني هو صادق في نذره أو في عهده وفي قسمه وحلفه لكن مع هذا هم يعتق شنو هذا الحلف شنو إن كنت أرى نفسي اسمعني زين خيرا من هذا العبد الأسود بنسبي وقرابتي من رسول الله قرابة رسول الله شرف الدنيا والآخرة مع هذا ما يريد يعتمد على القرابة ما يريد يعتمد يا بأ أنا سيد وأنا كذا وأنا لازم يشيلون على رؤوسكم لا لا وإنما بالعمل بالتقوى حتى السيد لازم يكون أتقى الناس لازم يكون أكثر الناس اقتداء برسول الله وأسوة بالأئمة عليهم السلام لأن ذولا أسياده ذولا آبائه ذولا أجداده إذن بعدين إيش قال؟ قال إلا أن يكون لي عمل صالح يفضلني عليه هذا العبد الأسود الله إذا شاف عندي عمل صالح أفضل منه يفضلني عليه وإلا أني أنا ابن رسول الله أنا أفضل لا لا ما أدعي للذات إلى هالدرجة شوف أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين على كل حال عشرات القضايا أكو من هذا القبيل ولذلك أنت تعال إلى شوف الآية شلون يطبقوها النبي وأهل البيت على أنفسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الناس هل تعالى يوما على أحد؟ أبدا هل استكبر على أحد؟ لا هل أهان أحد؟ من دون حق له فلكت أكثر من هذا تعال إلى حياة النبي جيب لي واحد من المؤرخين سنة أو شيعة يقول على أن النبي كان يفضل أقرباءه ومنتسبيه على بقية الناس ايش حصلوا ذولا بنو هاشم أيام النبي شنو كانت عندهم علي بن أبي طالب إذا كان محبوب عند رسول الله لأنه كان محبوبا عند الله يحبه الله ورسوله لأنه كان مجاهد في سبيل الله لأنه كان أتقى الناس وأكثر الناس عبادة فما يحب لقرابته ولا قدمه على الغير من أجل أنه ابن عمي، بل من أجل أنه كان أقرب الناس إلى الله وأحب الخلق إلى البارئ عز وجل. أمير المؤمنين يجي إلى الحكم، بالله عليك شايف رئيس دولة، رئيس دولة يجي وما يفضل أقرباء وهم من خيرة الناس بنو هاشم على أحد، بل أكثر من هذا، حتى لما يريد ينطي حق كل واحد أخوه عقيل ويا ذاك الجندي ويا ذاك الإنسان العادي نفس الشيء. معلومة قضية، معروفة قضية أنه شوية راد من الإمام أكثر من حقه، الإمام حمالة حديدة، أخوه أكبر من عنده بعشرين سنة، زين يحترمه. ليش؟ لأنه كان يضع الحق في موضعه. الإنسان المؤمن، الإنسان المتقي، الإنسان العاقل يحترم الآخرين. بعد هاي محسوبيات ومنسوبيات، وهذا قدم وذاك آخر، هذا كله باطل. هذا ما يجي في ديوان علي ولا في منهج علي ولا في حكم علي. حتى الإنسان غير المسلم محترم، محترم يا أخي، بشر يعيش. لو فرضنا مسيح، يعني المسيح ما يريد يأكل، ما يريد يعيش. فد يوم الإمام علي عليه السلام نظر شاب فد واحد أعمى قاعد يستعطي، عيب على الحكومات الإسلامية أن يكون هناك استجداء وأن يكون هناك فقراء يمدون أيديهم إلى الآخرين. لازم يديرون بالهم عليهم، من بيت المال يمونوهم، إذا هم محتاجين يشوفون هم عوائلهم إيش قد يحتاجون، لازم يوفروا لهم أقل أسباب العيش، يعني الأكل والملابس والدواء والغذاء ووسائل أخرى، وسائل الصحية وكذلك المسكن. المسؤول عن بيت المال ذاك اليوم يظهر وزير المالية همشان، زين عبيدة ابن أبي رافع، هذا عبيدة ابن أبو رافع رجل مصري من صعيد مصر، زوجته سلمى، هو من خيرة الصحابة ومن خيرة المؤمنين من أتباع علي عليه السلام، بعدين أولادهم صاروا من أتباع علي عند عبيد الله وعند عبد الله وعند علي وعند بنت زينب، كلهم من العلماء ومن خيرة شيعة علي سلام الله عليه. فيقول هذا اضطرب، لأن هذا مسؤول، أن يشوف بالدولة بالبلدة بالكذا وين أكو فقير وين شيء، هو كون قد يكون ما يقدر يوصل الفقير إلى الزعيم إلى الرئيس كذا. فراح تحقق من عنده وإجا مرتاح الضمير، فنائم حصل له جواب مهم، قال له يا أمير المؤمنين لا تقلق لا تأذي، هذا رجل مسيحي. ساش بنا إذا قال له مسيحي الإمام يبرد ويرضى. التفت له الإمام قال له شنو كان تو جاي من أول؟ قال له لا، كان هذا شاب هنا يشتغل ويعمل ويكتسب، إسا صار فقد. هو كان يقول أنه كان يشتغل بالإحمالة، طبعا ذاك اليوم الكفرة كانوا يشتغلون عندنا، لكن إسا صرنا إحنا نشتغل عندنا، هم صاروا الأسياد علينا. المهم أنه قالوا هذا كبر بعد عجز ما يقدر يشيل حمل، ولذلك صار يستعطي. شوف قال الإمام، شوف كتاب الوسائل، وسائل الشيعة يذكر هذا الحديث ويذكر قضايا أخرى. قال سلام الله عليك يا إمام المتقي، قال صلوات الله وسلامه عليه، صلوا على محمد وآل محمد، استعملتموه، يعني جريتوا منه شغل، تعبتوه، استعملتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس. هذا خو ما كان بايق ولا كان حايب ولا كان إنسان يعتدي على الناس، رجل كاسب ضعيف الحال، يعني إنسان اللي ما يقدر يشتغل كنت عفوه يموت من الجوع، ما إلى حق على المجتمع. خذ بيده إلى بيت المال وتحقق شوف عائلتك قد، فانطيهم شهرية انطيهم راتب اللي يكفيهم. هذا علي صوت العدالة الإنسانية. والشيء اللي نستفيده من هذا الدرس يا إخوان من الآية الكريمة أنه الأقليات أيضا ممكن تكون مهمشة، الأقليات ممكن تكون مظلومة خصوصا بالنسبة إلى العقيدة، لأن تشوف بعض الشعوب بعض الأماكن بعض الدول يهمشون الأقليات يا بشنو يختلفون وياهم بالعقيدة، ذولا من طائفة ذولاك من طائفة، وهذا غلط. وبعض الأماكن أتعس من هذا وهو مثل العراق ومثل البحرين، الأكثرية شيعة، الأكثرية شيعة منذ تاريخ العراق، لكنه أنت اقرأ تاريخ العراق من معاوية بني أمية بني العباس السلاجقة المادري العثمانيين كذا كذا، شيعة أكثرية ومهمشة، صحيح يا لا؟ هاي الحكومات كلها كانت حكومات سنية، وكانوا الشيعة مضطهدين. هسا مرة يصير شوية ألين سني معتدل شوية يعطيهم بعض الحقوق، مرة لا يكون مثل صدام مجرم حتى يلاحق عليهم على أرزاقهم وعلى دمائهم وعلى أنفسهم وعلى عوائلهم. وش قد هجر كم مليون نفر هاجروا من بلدهم من وطن. زين يا براحة الليالي والأيام جينا إلى الحكم العراقي، يا حكم العراقي ما شاء الله، قالوا ديمقراطية لأنه مقابل العدل الإسلامي والدكتاتورية الأموية والعثمانية وعباسية صارت ديمقراطية. يعني شنو؟ يعني دستور يسوون يتفقون عليه يأخذون رأي الأمة والشعب، بعدين على أساس الدستور يسوون انتخابات، كل الذي يفوز بأكثر عدد من النواب إذا وصل إلى الدرجة اللي مرجوة طبعا الأكثرية يعني فيشكل الحكومة، إذا لا يسوي ائتلاف ويا البقية بصير الأكثرية فيسوي. هذا شيء اللي ثابت. العراق شنو سوى بالله عليه؟ العراق نفس القضية، سوى دستور وبعدين انتخابات، وانتخابات حرة، مع العلم أنه شقد كتلوا من الناخبين كتلوا من الناس اللي يشاركون، مع هذا كله هسا فاز من فاز ويردون يألفون. لا، هذا الذي طلع اسمك يتوخر نسوي حكومة انقاذ. شكو يا بانقاذ صاير بلاء نازل على العراق، شنو صاير؟ لا لا لا ما يقبلون جماعة. طارق الهاشمي صراحة كان يقول ما خلينا على ابن أبي طالب أكثر من 4 سنوات يحكم، نخلي شيعة على ابن أبي طالب يحكمون أكثر. هذا بالنسبة للانتخابات المرة الثانية. فهذه شوكة في عيونهم من ذاك اليوم لليوم، إحنا ساكتين من ذاك اليوم لليوم، الحكم بيد الغير وإحنا مهمشين مضطهدين في الساعة على أساس ديمقراطية، مو قوة مو انقلاب عسكري وشي، لا لا لا، وإنما أكثرية هنا شيعة وانطوا راي بحرية، ذولاكم انطوا راي، ما جابوا ذولاك راي جبنا ذن راي. ليش بعد هالوقفة هذه خربطون البرلمان وما يحضرون وخلي يوخر المالكي وخلي كذا ما أدري إيش؟ هذا يذكرنا بالروح الخبيثة التي تكون عند المتطرفين من المسلمين. وهذا هو يذكرنا بيوم علي. تعرف يوم علي؟ علي هو صاحب الحق، هو الموصى إليه في يوم الغدير في أيام أخرى. مع هذا لما قريش أرادت أن تقضي على طريقة النبي بأن يكون علي مكان رسول الله، عرفوا على أن علي يطبق أوامر الرسول وسنة الرسول وطريقة الرسول، وهم ذولا أناس مجرمين قريش يردون يعيدون الطريقة الجاهلية، محسوبيات ومنسوبيات، قريش وأبو سفيان وأبو فلان، زين، فجابوا للواجهة بعض الأشخاص اللي عندهم لحى طويلة وعندهم جبب عريضة، وذولا كانوا يلعبون على الصوبين، يلعبون على قريش، يعني خد ويا قريش، عين ويا قريش، وعين ويا النبي ويا الجماعة. قالوا ذولا نخليهم قدامنا درقة، وأعادوا الحكم الجاهلي مرة أخرى. أبو سفيان السفيه، وإذا به يعتبر عندهم شيخ قريش، وفلان وفلان أمثال هؤلاء، إلى أن وصلت التغليظية إلى درجة أن إجوا أعداء الإسلام بنو أمية اللي حاربوا الإسلام، صاروا من أقرباء الخليفة الثالث، وصاروا يتحكمون في أعراض المسلمين، في دماء المسلمين، في بيت المال، في حقوق الناس إلى آخره. بعدين هم إجوا، لكن من إجا علي بن أبي طالب؟ علي سكت عن حقه، اسمعني، علي سكت عن حقه، قال لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة، أنا حقي أسكت عنه، زين، لكن حق الناس ما أسكت عنه. قال له علي بن أبي طالب، أنت ما راح نخليك تقعد بمكانك، ولو أنت شوف التاريخ كله، تاريخ كله، تاريخ الخلفاء والسلاطين وما شابه، ما أكو بيعة صارت لأحد بهالازدحام مثل بيعة الإمام علي، فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي ينثالون علي من كل جانب، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم. وهجي الناس هي قامت تصيح علي، علي مريض غير، ما أكرههم الإمام سلام الله عليه على شيء. ومع هذا طلعوا أهل الجبب العريضة، طلع طلحة، طلع الزبير، طلعت المرة، شاكوا عندكم، حما حمامكم، علي بن أبي طالب أكل مال من؟ ظلم منه؟ يا بيت اللي بناه، يا ملابس اللي لبسها، يا أكل اللذيذ اللي أكله، يا قرابة من عنده جاب قدمه، ليش؟ ذولا صحابة، ذولا هم يقولون من العشرة المبشرة، والحمد لله، إذا الله يبشر ذولا بالجنة فلا خير في الجنة. ليش؟ نفس القضية، إذا صارت وياهم ساكتين، لكن إذا صارت عد شوية عد الشيعة، شوية صارت عد أتباع علي المظلوم، لازلت مظلوما منذ قبض رسول الله حتى يوم الناس. لا لا لا، يطلعون عليه قميص عثمان وقتل عثمان، مع العلم أنه أبرأ الناس هو من دم عثمان، هم هم يشهدون. فهاي المشكلة اللي احنا واقعين بيها، ما نقدر شلون نعيش وياهم. ماكو لو طلحة والزبير، هذا مخليه على البصرة وذاك مخليه على الكوفة، كان علي بن أبي طالب عادل أعدل العدول. لكنه حب الدنيا رأس كل خطيئة، منا يبايعون الإمام، ومنا ينكثون البيعة ويحركون الناس ويحركون المرأة وكذا وكذا. وتعرف الناس همات ما شاء الله. على كل حال، هواية أكو ناس غبرين، هواية أكو ناس حمقى، هواية أكو ناس، إذا شفت أذكياء أكو بالأمة، أكو أغبياء بالأمة. إذا شفت واحد يطي ركبه، حتما أكو اللي يركب. وإلا يا معشر الأزد، عليكم أمكم فإنها صلاتكم وصومكم. صاير أمكم أمكم، ثم ماذا أمكم؟ يعني شنو؟ وأزواجه أمهاته، شنو عود؟ يعني تقعد وياها تفرد وياها تاكل تنام بصفها مثل امك؟ لا، يعني لا يجوز لك ان تتزوجها. اي هي شي يقول؟ زوجة النبي اختك، حبوبتك، خالتك، عمتك، بنتك، زوجتك، شي يقول؟ جاب كلمة ام احترام، ام محترمة، قال وازواجه امهاته، خلصت، طلعت طلابه. لا، علي بن أبي طالب مع الحق والحق مع علي، وكل الروايات والأحاد دبوها، بس لا، يا معشر الأزد عليكم أمكم، الله، فإنها صلاتكم وصومكم. أكو قبور هواية، شو تسوي البشر؟ هذا الحياة هذه، حياة هذه، ومنين أجيب؟ ما أدري، حضور للحظ نايم. وشوف أهل الحق دائما مظلومين مهمشين. على كل حال نجي إلى الآية الكريمة مرة أخرى. الآية تقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أصلكم واحد، أم وأب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. تشوف يوم عاشوراء، الله، يوم عاشوراء، يوم الذي طبق الإسلام بأسره بالنسبة إلى صحابة وأنصار الإمام الحسين، بيهم حبيب بن مظاهر زعيم، مسلم بن عوسجة زعيم، زهير بن القين زعيم، بيهم زعماء، وبيهم ناس متوسطين، وبيهم ناس خطية واقعين من حيث المجتمع. هذا عبد، جون كان عبد لأبي ذر الغفاري، بعدين التحق بأمير المؤمنين والحسن والحسين وإجا إلى كربلاء. زين، هذا وياهم الجابريان، اثنين ذولا شباب إجوا مع الحسين عليه السلام. بعض الموالي إجوا للحسين سلام الله عليه وقالوا إحنا نقاتل البولة بعلي شيء، قلوا لا عبد أنت روح. لا قالوا إحنا نقاتل بين يدي. شو الحسين يا أخي؟ فرق بين ذولا؟ لا بل كت احترم ذولا العبيد واحترم ذولا الضعفاء أكثر من احترام من ذولا. ليش؟ لأن ذولا مكسور الخاطر، لأن ذولا يشوفون أرواحهم مهمشين ما لهم شأن في المجتمع. فتشوف الإمام الحسين يجي يقعد يم عبد أسود، يأخذ رأسه يضع خده على خده، يفك عينه يشوف الحسين بن بنت رسول الله واضع خده على خده. هنيالي، يقول هنيالي أنا ما أسعدني وابن رسول الله واضع خده على خده. يو يأخذ رأسه يتركه في حجره يمسح الدم والتراب عنه. زين، ويأبن منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هالشكل عاملهم الحسين سلام الله عليه صغارا وكبارا، شيبا وشبانا، إلى أن قضوا نحبهم عن آخرهم، قضوا حق عليهم دون الأخيام. هنيئا لهم. قضوا حق عليهم دون الأخيام، ولا خلوا خوات حسين تنضايام، لما خروا تفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجم من خار، ولي ركب غاجة وتعن حسين ليها لقاها بس جثت ومسلبيها، صب الدميع وتلهف عليها وقال استخلف الباري وأصبير، أخذ يناديهم بأسمائهم، حبيبي يا حبيب، أخي يا زهير، أخي يا برير، أخي أبا الفاضل، ولدي علي، ابن أخي قاسم، ما لي أناديكم فلا تسمعون، أدعوكم فلا تجيبون، يا بل يشنادي وما تجيبون، يا الندم رحت عني وحالت علي يا العدم، أدري بيني وبينكم حالي يا الردم، وبعدكم بي شمتت عدوايا يئس الحسين من أصحابه، رجع مكسور الخاطر، رجع وين؟ إلى الخيام. صاح من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله، من يقدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين. قبل بساع من كان يصيح من يقدم لي جوادي الطافرون بنو هاشم الأنصار الأصحاب حتى يقدموا لجواد، أما الآن كلهم نيام على وجه الأرض صرعى، ماكو أحد اللي جاوب الإمام، صارت مجبورة الحوراء زينب بنفسها أقبلت بجواد الإمام إليه. آية فأتته زينب بالجواد تقود والدمع من ذكر الفراق يسيل وتقول قد قطعت قلبي يا أخي حزنا اي فيا ليت الجبال تزوايا يا يا يا اخي فلمن تنادي والحماة على الثرى صرعا اي ولا منهم يبلغ لي اي يا ما في الخيام وقد تفانى أهلها إلا نساء والكفيل عليل. إيش سوت بالحسين؟ كسرت خاطرا فدمعت عينا فتبادرت منه الدموع وقال يا أختاه صبرا فالمصاب جليل. فبكت وقالت يا ابن أمي ليس لي صبر وما الصبر الجميل. جميل يا نور عيني يا حشاشة موجتي يا نور عيني يا حشاشة موجتي من للنساء الحائرات كفيل وصيت من يحسين بينا وصيت من يحسين بينا من تهجم الغار علينا يا بوصوا بنا يا ابن استصوا بنا قبل الترحلون وقبل على الغبرة تنامون يا حسين من تنور العيون لو رحتوا عنش وقت تلفون يا اخو يا حرمة وغريبة لا يا تقطعون. اخذ الحسين يصبرها وضع يده على صدرها تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان. شافت في آخر لحظة من لحظات الوداع عاد هي هم دمعت عينها شو تسوي تقل وداعت الله يا عيون الله يساعدك يا زين تقل وداعت الله يا عيوني نيتكم وحيدي تخلوا أنعم جوابا يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كاشف السوء عن المضطرين اكشف السوء والبلاء عنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين رد كيد المعتدين إلى نحورهم يا الله. اللهم انصر جيوشنا الوطنية وجميع إخواننا المقاومين والمجاهدين على أعدائهم الداعشين وعلى جميع التكفيريين والظالمين وأسيادهم يا رب العالمين. من على جميع المرضى بالشفاء والعافية الديون المديونين ومهمات السائلين. تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين. بلغهم ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.